تخريجه عند معوط يقول إسناده صحيح، أبو المختار واسمه سفيان بن أبي حبيبة وقيل سفيان المختار وثقه ابن معين. هذا كلام من؟ الأرناؤوط شعيب. شعيب يقول إيش إسناده صحيح؟ يقول إسناده صحيح أبو المختار اسمه سفيان المختار نقلها، هو قال سفيان بن أبي حبيبة. نعم، واسمه سفيان بن أبي حبيبة وقيل سفيان بن المختار وثقه ابن معين وقال أبو حاتم الرازي صدوق نقله عنهما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. قال من؟ وقال أبو حاتم صدوق نقله عنهما ابن أبي حاتم. طيب، قال النووي هذا أدب من أداب ساقي القوم الماء واللبن وغيرهما، أنه يكون آخرهم شربا، ساقي القوم شربا، هذا أدب من أداب ساقي القوم الماء واللبن وغيرهما. وفي معناه يقول ما يفرق على الجماعة من المأكول كلحم وفاكهة ومشموم وغير ذلك، فيكون المفرق آخرهم تناولا منه لنفسه. كلام النووي، النووي يقول هذا آدم من آداب ساقي القوم، إذا كان سقيهم ماء أو لبن يكون هو آخرهم شربا. أرحمك الله. وفي معناه ما يفرق على الجماعة من المأكول كلحم وفاكهة ومشموم، فيكون المفرق آخرهم تناولا منه لنفسه. هذا حديث، هذا يعني يقول هذا من الآداب، من الآداب التي من آداب ساقي القوم، ولو أخذ أو شرب قبلهم أو أخذ ما يقال أنه فعل، إنه فعل محرما، لكن الأدب هو هذا هنا. والحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه، أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه، النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن الأيمن. ففي الحديث دليل، وقول الشيب يعني قد خلط، الشيب قد خلط بماء، يعني هذا الذي شيب يعني لا بأس به، يعني يخلط اللبن بالماء إذا كان لأهل البيت، لكن إذا كان للبيع فلا، يكون هذا من الغش. إلا إذا بين وقال أنه خلطه لبن. ففي الحديث دليل على أنه يقدم من على أمين الشارب في الشرب، وهو مستحب عند الجمهور، قال ابن حزم يجب، ولا فرق في هذا بين شراب اللبن وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن الأيمن. ففيه دليل على أنه يقدم على من على يمين الشارب، هذا من باب الأدب مستحب، ولهذا قال جمهور رأوا أن هذا مستحب، وذهب ابن حزم إلى أنه واجب سواء كان لبنا أو غيره. طيب، وش مناسبة الحديث للباب ساقي القوم متى يشرب؟ هل هذا فيه الحديث فيه شاهد للترجمة؟ ايش قال؟ قلت مطابقة الحديث بالباب من حيث ان الذي اتى بلبن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الساقي ولم يشرب اولا. كان هو الساقي ولم يشرب اولا. من يقول هذا؟ هذا المحقق الظاهر، المحقق للعون. العون اي نعم، مشهور حسن سلمان. نعم، الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. وش يقول مناسبته ايش؟ يقول قلت مطابقة الحديث بالباب من حيث إن الذي أتى بلبن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الساقي ولم يشرب أولا، بل شرب النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم شرب الأعرابي ثم أبو بكر رضي الله عنه. طيب، ما في شيء مسكوت عنه، ما في أنه شرب المقدم، ما في أنه شرب، ما في أنه شرب ولا أنه لم يشرب، ولا شرب قبلهم ولا بعدهم، مسكوت عنه. فكيف يكون مطابقة الجمع حيث أنه قال لم يشرب أول؟ هل في أنه لم يشرب ولم يذكر في أحاديث أنه ثم شرب بعد ذلك. صحيح. ها؟ طيب الحديث اللي بعده. ثم شيخنا هو ذكره الإمام مسلم. ها؟ علقتم عليه في التوقيع. نعم نفسي فيه. الإمام مسلم ذكره باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ. طيب هذا لبس. لكن ترجمة المؤلف داود ادخاله في السباق باب في الساقي متى يشرب. متى يشرب. إيه. قلتم قد شيب بماء يعني قد خلط بماء ولم يمكن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وشرب منه، ففيه دليل على جواز خلط اللبن بالماء، بل قد يكون فيه مصالح، إما لتكثيره إذا كان قليلا حتى يكفي القوم ويشربوا، أو ليبرد إذا كان حارا. ومن ذلك حديث قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفيه فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفله، فقلت يا رسول الله اشرب من هذا اللبن، قال فشرب حتى رضيت. وإنما النهي عن خلط اللبن بالماء إذا كان للبيع فهذا غش. وفي الحديث وقد قال صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني. وفي هذا الحديث أن الإنسان إذا شرب فإنه يعطي الأيمن فالأيمن، فالأيمن أحق به ولو كان على يساره كبير السن أو عالم، ولكن لا مانع أن يستأذن الأيمن، فإن أذن أعطي للأيسر، فإن لم يأذن يعطى وهو أحق بذلك، كما في حديث فكما في حديث قصة الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للأعرابي وكان عن يمينه وعن يساره أشياخ، فقال الأيمن فالأيمن. نعم استأذن، هل تأذن لأن أن يعطي على الشيخ؟ قال لا والله لا أثري بنصيبك أحدا، فتله النبي صلى الله عليه وسلم في يده. حديث ابن عباس يعني قلتم في الحديث الآخر كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عن يمينه ابن عباس وعن يساره الأشياخ كأبي بكر وغيره، فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس تأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال لا يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فوضعه في يده لأنه أحق به. تله في يده. تله. نعم. طيب الحديث بعده. أحسن الله إليك. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي عصام عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا وقال هو أهنأ وأمرأ وأبرأ. نعم هذا الحديث أخرجه مسلم. نعم والترمذي. قال المنذر أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. نعم مسلم والترمذي والنسائي. نعم فيها الحديث استحباب التنفس في الإناء ثلاثا، ومعنى التنفس إذا شرب تنفس بمعنى أنه يبين القدح، ليس المرض التنفس في الماء، وإنما أنه يبين القدح ثم يتنفس ثم يشرب ثم يبين القدح ثم يتنفس وهكذا. وفيه استحباب تنفس ثلاثا في الشرب، وفي الحديث بيان الفائدة، قال هو أهنى وهنا وأمرى وأبرأ. وأهنى وأبرأ وأمرى تنفس ثلاثا في يعني في أثناء شربه. قال نووي في قال البغوي في شرح السنة المراد من هذا الحديث أن يشرب ثلاثا، كل ذلك يبين الإناء من فمه فيتنفس ثم يعود. والخبر المروي أنه نهى عن التنفس في الإناء وأن يتنفس في الإناء من غير أن يبينه عن فيه، يعني هذا هو الجمع. في حديث نهى النبي أن يتنفس في الإناء، المراد هو أن يتنفس فيه من غير أن يبين عن فيه. والحديث هذا إشارة تنفس في الإناء يعني أنه يبين، أن مرادها أن يشرب ثلاثا، كل ذلك يبين الإناء عن فمه فيتنفس ثم يعود. وقال هو يعني تعداد التنفس أو التثليث، أهنأ من الهنا، وأبرأ من المراء، وأمرأ من المراء، وأبرأ من البراءة أو من البر. قال في النهاية هنأ في الطعام ومرأ إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عليها طيبا، أهنأ وأمرأ يعني يخف على المعدة، أهنأ من الهناء وأمر من المرأة قال هناء في الطعام ومرأة فيه إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عليها طيبا وأبرأ من البراءة ومن البر أي يبرئ من الأذى والعطش يبرئ من الأذى والعطش والمعنى أنه يصير هنيئا مريئا بريا أي سالما أو مبريا من مرض أو عطش أو أذى ويؤخذ منه أنه أقمع للعطش وأقوى على الهضم وأقل أثرا في ضعف الأعضاء وبرد المعدة. استمع الأفعال في التفضيل في هذا يدل على أن المرتين في ذلك مدخلا في الفضل المذكور ويشرب ويؤخذ منه أن النهي عن الشرب في نفس واحد للتنزيه قاله الحافظ. طيب كذلك أيضا هذا مناسبته للترجمة باب في ساق متى يشرب كذلك فيه إشكال ترجمة أبي داود هنا لكن هنا الحديث يعني ترجم في استحباب التنفس في هذا معلق هنا المحقق إيش قال؟ قال قلت هكذا في جميع النسخ من رواية اللؤلؤي أي حديث أبي عاصم عن أنس في باب الساقي متى يشرب وحديث عبد الله بن بسر في باب النفخ في الشراب لكن هكذا إدخال الحديثين في البابين لا يخلو من تكلف وتعسف صحيح والأشبه أنه من تصرف النساخ وأنهم أدخلوا حديث الساقي في باب النفخ وحديث باب النفخ في باب الساقي وقدموا وأخروا فإن حديث أبي عصام عن أنس هو مناسب لباب النفخ في الشراب وحديث عبد الله بن بسر مناسب لباب الساقي متى يشرب والله أعلم. حديث عبد الله بن بسر وين حديث عبد الله إيه سيأتي هذا نعم ها؟ نعم أهنا وأمره هنا المنذي يقول أخرجه مسلم مالك البخاري يمكن في البخاري فيه تصرف في زيادة ونقص نعم ولذلك هنا طيب الحديث اللي بعده باب النفخ في الشراب يعني متصرف ما في شكل الرواة يعني وإلا هذين الحديثين الآخرين يعني ما تظهر الترجمة إلا بتعسف نعم دخول في الترجمة نعم أحسن الله عليك. باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. نعم الحديث اللي بعده جون قال المنذري أخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح وقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن التنفس في الإناء من حديث أبي قتادة الأنصاري وأخرج البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه أن الرسول كان يتنفس في الإناء ثلاثا من حديث أنس بن مالك والجمع بينهما ظاهر النهي عن التنفس في الإناء كانت نفس يعني الجمع بينهما أن النهي إنما محول على التنفس في الإناء من دون إبانته من دون أن يبينه عن فمه. ذكرتم الشيخ في التوفيق نعم قلتم قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا يعني يتنفس خارج الإناء ثلاثا نعم أي إذا قدم له الإناء ليشرب يشرب أولا ثم يبين القدح عن فمه ثم يشرب ثم يبين ثلاث مرات وهذا من الجمع بين الحديثين فالحديث الأول أنه نهى أن يتنفس في الإناء يعني في داخل الإناء والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء يعني خارجه. نعم واضح وفيها أيضا زيادة أو ينفخ فيه يتنفس في إناء أو ينفخ فيه. هنا ذكر في العون صاحب العون بصيغة يتنفس بصيغة المجهول، أي لخوف بروز شيء من ريقه فيقع في الماء، وقد يكون متغير الفم فتتعلق الرائحة بالماء لرقته ولطافته، فيكون الأحسن في الأدب أن يتنفس بعد إبانة الإناء عن فمه، وألا يتنفس فيه أو ينفخ أو ينفخ فيه. ينفخ بصيغة المجهول أيضا، لأن النفخ إنما يكون لأحد معنيين، فإن كان من حرارة الشراب فليصبر حتى يبرد، وإن كان من أجل قذى يبصره فليمضه بأصبع أو بخلال أو نحوه، ولا حاجة إلى النفخ فيه بحال، يعني لا حاجة إلى النفخ. إن كان حارا يصبر حتى يبرد، وإن كان في أذى يزيل يخرج الأذى بأصبع أو بشيء أو بعود أو ما شابه ذلك، ولا أحتاج إلى النفخ. وهل النهي هنا للتنزيه؟ ظاهر النهي للتنزيه، هذا من الآداب، من آداب الشرب. نعم، وإن كان نعم. نعم، أصل الأمر على الوجوب وأصل التحريم، لكن الجمهور حمل هذا على إذا كان من باب الآداب فهو يحمل على الاستحباب، الجمهور هكذا، والظاهرية يحملون على أصله، والجمهور يحملون على ما كان باب الآداب يحمل الأمر على الاستحباب والنهي على التنزيه. نقل من النيل في عام المعبود، نقل من النيل، وكذا لا ينفخ في الإناء لتبريد الطعام الحار. من هو؟ نقل عن من؟ نقل في عن نيل نيل الأوطار الشوكاني. من اللي قال؟ صاحب العون. إيه؟ يقول: وكذا لا ينفخ في الإناء لتبريد الطعام الحار، بل يصبر إلى أن يبرد ولا يأكله حارا، فإن البركة تذهب منه وهو شراب أهل النار. كذا في النيل. هذا عليه دليل نحسي لك؟ نعم كذا. وهذا عند في العون؟ إيه، في قبل كلام المنذري بالطبع. ها؟ قبل كلام المنذري. إيه. ولا يشمل إلى الطعام والشراب، فنفخ هنا ليثم في الإناء، فإنه لا يخلو النفخ غالبا من بزاق، وكذا لا صح لا ينفخ في الإناء لتبريد الطعام الحار، بل يصب إلى أن يبرد ولا يأكله حارا، فإن البركة تذهب منه، يعني ذكر وهو شراب أهل النار، يعني أهل النار هم يشرون الحار مما الحميم كما أخبر الله مما الحميم. صغوم الماء. نعم. ولكن نعم، ولكن هل يستدل بهذا على انه ينهى عن اكل الطعام ولو كان يعني اذا كان فيه حراره؟ اذا كان حراره يعني يسيره لا، اذا كان حراره لا تطاق نعم ينتظر، اما اذا كان يسيره الامر واسع في هذا. كل على كل حال يكون هذا ايش؟ للتنزيه، هو النهي للتنزيه. نعم، الحديث اللي بعده. السلام الله عليكم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر من بني سليم قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي، فنزل عليه فقدم إليه طعاما فذكر حيسا أتاه به، ثم أتاه بشراب فشرب فتناول من عن يمينه فأكل تمرا فناول من على يمينه فأكل تمرا، فجعل يلقي النوى على ظهر إصبعه السبابة والوسطى، فلما قام أبي فأخذ بلجام دابته فقال: ادعوا الله لي. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. طيب، قال المنذر أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. الحيس هو تمر وأخط وسمن، يقال له حيس. حيس التمر والماء والتمر والسمن والأخط هو الحيس، إلا أنه لم يختلط، قدم إليه طعاما ثم أتوا الشراب فناول مع اليمين، هذا في دليل عن مناولة الشراب على اليمين، فأكل فجعل فيه أنه جعل يلغي النواة على ظهر أصبع السبابة والوسطى. ما الحكمة في ذلك؟ يجمعه على ظهر الأصبعين، قال لقلته، ثم يرمي به ولم يلقه في إناء التمر لئلا يختلط به، جعل يلقي النواة على ظهر أصبع السبابة والوسطى، أي يجمعه على ظهر الأصبعين لقلته ثم يرمي به ولم يلقه في إناء التمر لئلا يختلط به. قال السيوطي: قلت لأنه وصف أنها أن يجعل أكل النواة على الطبق. رواه البيهقي، وعلله الترمذي بأنه قد يخالطه الريق ورطوبة الفم، فإذا خلطه ما في الطبق عافته النفس، كذا ففتح الودود. مطابقة الحديث بالباب أنه لما لم يلقي النواة الذي خالطه الريق ورطوبة الفم في إناء التمر لئلا يختلط بالتمر فتستقذر به النفس، فكيف ينفخ في الشراب والطعام؟ لأن النفخ لا يخلو من مزاق وغيره الذي يستقذر به النفس. عنده في كلام توفيق شيخنا مختصر. قلت: فقربنا إليه طعاما ووطبة، الوطبة هي الحيس، والحيس أن يجمع التمر البرني والأقط والمدكوك والسمن. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم جعل يجمع النوى بين أصبعيه السبابة والوسطى ثم يلقيه، وفيه أنه طلب منه أن يدعو له فدعا له بالبركة، قال: بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. ففيه مشروعية الدعاء للمضيف بعد الانتهاء من الطعام. مثل الدعاء للمضيف؟ نعم. قلتم: ففيه مشروعية الدعاء للمضيف. فيها عندك الحديث فيها أنه جعل النواة على ظهر الأصبع السبابة والوسطى، وما فيها في مسلم. قال شعبة: ما في الكلام على جعل الأصبع، ويلقي النواء فيه. فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النواء بين إصبعيه. طيب. ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة: هو ظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النواء بين الأصبعين. لا، مو بهنا، هنا قال: فجعل يلقي النواء على ظهر أصبع السبابة والوسطى، هنا هذا أبي داود، هنا مو بين الأصبعين، على ظهر الأصبعين لقلته، يقول لقلته ثم يرمي به ولم يلقيه في إناء التمر. نعم، يتناوله بيده اليسرى، يعني النوى باليد اليسرى. قال يجمعه، ثم أتاه تناول على يمينه فأكل، فجعل يلقي النوى على ظهر الأصبع السبع والوسطى. ما ذكر أنه اليسرى. أقصد بناء الله صليك على كلام الشارع. بناء على كلام الشارع. لما قال: أي يجمعه على ظهر الأصبعين لقلته. لقلته. إذا جمعه يعني أنه تناول أكثر من تمرة. فجمع أكثر من حبة نواة، وهذا لا يستقيم إلا إذا كان يأكل بيد ويجمع بيد. محتمل. لكن هو أنا قال لقلته ثم يرمي به ولم يلقه في إناء التمر لئلا يختلط به. لو كان في الجمع في اليسرى يعني حسن، يعني يأخذ بها التمر ويلقي، لكن هنا يعني لماذا وضعه على ظهر الأصبع السبابة والوسطى؟ لأن على ظهرها عرضة لأن تسقط، على ظهر الأصبع عرضة لأن تسقط، لكن يقول لغلتي لأن قليل. بل أسألك، وإذا كان وش الشاهد هنا الترجمة؟ الشاهد الترجمة: فشرب فناول مع يمينه، بجامع الاستقذار يعني. الجامع بينهما والاستقذار. الترجمة: النفخ في الشراب والتنفس فيه. ما في نفخ ولا تنفس. الحديث في نفخ وتنفس ما في. ما في. ها؟ شبيهة بالتنفس لأنه يخرج منها. إيه. الشارع ذكر هذا. نعم. ها؟ في آخر الكلام. مطابقة الحديث. نعم. مطابقة الباب أنه لما لم يلقي النواء الذي خالطه الريق ورطبة الفم في بناء التمر لأنه اختلط من التمر فستقدر به النفس فكيف ينفخ في الشراب والطعام لأن النفخ لا يخرج من بزاق وغيره الذي يستقدر به النفس. هل هذا النهي للتحريم أو للتنزيه؟ نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. هذا القاعدة العامة الأدب. أه؟ على قاعدة الأوامر. الجمهور يعني يحمل الطاهري يحمل على التحريم. والجمهور في باب الأداب. طب الله يحسن لك إذا كان الإناء لفرد واحد. أه؟ إذا كان الإناء لفرد واحد لا يشركه فيه غيره. إيه. تزول علة ال. الآخر والله مثل العلب هذه يستقل بها الواحد أنه يزول المحذور. نعم. عائشة رضي الله عنها كانت تشرب كما الرسول صلى الله عليه وسلم يشرب من الموضع اللي يشرب فيه ويأكل من الموضع الأكل. نعم هذه خصوصية الزوج من باب الإناث والتحبب والزوجة لها حكم خاص الزوجة والزوج بين الزوجين. نعم. وهي ورد كانها أنها حائض كذلك. ها؟ ورد وهي أنها في حالة الحيض كان ورد على اليهود اللي هي. نعم. لا يؤكلون ولا يشاربون. نعم. بعدها بابه الشيخ النووي يقول ويلقي النوى بين أصبعيه أي يجعله بينهما لقلته. ايه؟ ولم يلقه في إناء التمر لئلا يختلط بالتمر. وقيل كان يجمعه على ظهر الأصبعين ثم يرمي به. ايه؟ وقيل هذا الحديث هنا في أنه بين أصبعي. أي نعم. في على ظهره. يمكن في لفظ آخر بين أصبعي. بين أصبعي يمكن أولى قد يثبت أكثر إنه كان على الظهر قد يسقط. نعم. الحديث اللي بعده. حسن الله عليه. باب ما يقول إذا شرب اللبن. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد عن عمر بن حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت في بيت ميمونة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خالد بن الوليد فجاءوا بضبين مشويين على ثمامتين فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خالد إخالك تقذره يا رسول الله فقال أجل ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقول اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وإذا سقي لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. قال أبو داود هذا لفظ مسدد. نعم. قال المنذر أخرجه الترمذي وقال حسن هذا آخر كلامه. وعمر بن حرملة ويقال أبي حرملة سئل عنه أبو زرعة الرازي فقال بصري لا أعرفه إلا في هذا الحديث. وفي إسناده أيضا علي بن زيد بن جدعان أبو الحسن البصري وقد ضعفه جماعة من الأئمة. يعني على هذا الحال يكون الحديث ضعيف فيه علي بن زيد بن جدعان وفيه عمر بن حرملة. الشيخ الألباني حسنه. شو قال؟ قال حسن. أجاب عنه. والأرناؤوط يقول حسن وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان وجهالة عمر بن حرملة. وأخرجه الترمذي من طريق إسماعيل وأخرجه بنحوه مقتصرا على ذكر الدعاء عند شراب اللبن. طيب. إذن كيف حسنه ويقول وهذا حديث ضعيف؟ قال له شواهد ولا سيأتي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد دون ذكر اللبن ودعاء شربه عند المصنف. المهم له اللبن الترجمة على اللبن دون ذكر اللبن وش الفائدة؟ ما الفائدة؟ أخرجه من دون ذكر اللبن؟ المراد بذكر اللبن الحديث هو الشاهد الترجمة. ابن ماجه يقول عند الشرب على ذكر الدعاء عند شرب اللبن. ها؟ أخرجه بنحوه مقتصرا على ذكر الدعاء عند شرب اللبن ابن ماجه. عن هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، وهذا سند حسن في الشواهد. وين؟ اللي هو السند هذا شو؟ حسن في الشواهد؟ إيه وحسن في الشواهد. سند ابن ماجه. نعم. سند ابن ماجه. اللي هو هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. نعم، في الحديث الصحيح في الصحيح أو في الصحيحين أنه قدم للطعام وعليه ضب، فقالت أحد قال زوجتي أخبر الرسول بما يأكل، فلم يأكل وأخكله خالد. هذا بالنسبة لي يعني الضبين، قال هو معه خالد، فجاءوا بضبين مشويين على إيش؟ على ثمامتين، يعني على عودين، وأحدهما ثمامة، والثمام شجرة دقيق دقيق العود، شجر دقيق العود ضعيفه، كذا قال الخطابي. قال خالك يعني أظنك تكره. ثم إيش؟ وثي رسول الله بلبن فشرب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل من الضب، وإنما شرب اللبن. فإذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبن فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. شو ذكر اللبن يقول التخريج من الأرناؤوط. يقول أخرجه الترمذي والنسائي من طريق إسماعيل بن علي، وأخرجه بنحوه مقتصرا على ذكر الدعاء عند شرب اللبن ابن ماجه. ثم ذكر السنة اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وزدنا منه. ها؟ ابن ماجه. إيه. اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. هذا اللبن. والطعام. اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. وارزقنا وأطعمنا خيرا منه. هذا موجود في ابن ماجه. لفظ ابن ماجه شيخنا. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقول اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. إيه إشكال عليك ته. هو قال أخذ ابن ماجه حكموا عليه بالله. تكلم على حسن ابن ماجه. حسن. قال حسن. الأرناؤوط يقول هذا سند حسن بالشواهد أو في الشواهد. يعني الطعام يقول أطعمنا خيرا منها وارزقنا خيرا منه، والشراب يقول إيش؟ زدنا منه. زدنا منه. كله اللهم بارك لنا فيه في الطعام والشراب، اللهم بارك لنا فيه. إذا كان طعاما قال أطعمنا خيرا منه أو أرزقنا خيرا منه، وإذا كان لبن قال زدنا منه. ما الفرق بينهما في الدعائين؟ هو كان يدل على فضل اللبن، اللبن زيادة منه، أنه ليس هناك شيء خير منه، شيء أفضل منه. ها؟ إذا قال ليس شيء يجزي على الطعام والشراب إلا اللبن، يكفي يكفي على الطعام والشراب. مين. ها؟ بعد الأكل إذا سقي لبنا قال، إذا أكل طعام يعني بعد الأكل، إذا أكل طعام اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه بعد الأكل، وإذا سقي لبنا قال اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، يعني بعد الأكل وبعد الشرب. هذا واضح. ها ها إيه بعد ما الطعام يقول اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، وبعد الشراب يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. الترجمة ما يقول إذا شرب اللبن، يعني يقول اللهم أطعمنا اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. طيب بعد الحليب كله سمى لبن. الحليب واللبن كله. ها سواء تحول لبن ولا متحول كله شامل داخل. سواء شرب لبن أو شربه حليبا. الحليب يجزي يعني، ولذلك الطفل يشرب حليب وقال يشرب لبن، ومع ذلك يكفيه عن الطعام والشرب. نعم. صلى الله عليه. باب في إيكاء الآنية. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأطفي مصباحك واذكر اسم الله عليه، وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله عز وجل. نعم. حديث بعده. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر وليس بتمامه، فقال فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا، ولا يحل وكاء، ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تظلم على الناس بيتهم. بعدها حدثنا مسدد وفضيل بن عبد الوهاب السكري قال حدثنا حماد عن كثير بن الشنظير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه قال وكفتوا صبيانكم عند العشاء. وقال مسدد عند المساء فإن للجن انتشارا وخطفة. نعم. اللي يعني هذا الباب في إيكاء الإناء. إيكاء الآن يعني هو الربط أصلا. الوكاء هو الرباط الذي يربط. إيكاء أو إيكاء السقاء. هنا قال إيكاء الإناء كانه التغطية. قال تخريج إشكال الحديث أخرجه الشيخ على نعم الترمذي والنسائي. والحديث الثاني خرجه إيش؟ يقول خرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. نعم. أي نعم. والثالث قال مني قد تقدم حديث العطاء. الثالث إيش؟ أكفتوا صبيانكم عند العشاء. نعم. إيش قال عليه تخريجه؟ قال وقد تقدم لكن أشار في عند البخاري كان هو البخاري. نعم. طيب إذن الحديث فيه حديث جابر فيها جملة من الأداب. الأدب الأول أغلق بابك واذكر اسم الله عليه، أغلق الباب. هذا متى؟ هذا يكون عند النوم في يعني في الليل قبل إغلاق الباب واذكر اسم الله عليه. فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. واللفظ الثاني أيضا حديث جابر فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا. فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا. إذن يغلق الباب ويذكر اسم الله، ما يترك الباب مفتوح ويذكر اسم الله عليه. يدخل في ذلك النوافذ. هل يقال أنها يعني أن النوافذ الآن هل هي باب مفتوح؟ الباب الذي يدخل منه يخرج منه. هذا هو الظاهر. نعم. قد يكون المقصود الباب العام بعد للبيت. ها؟ الباب العام للبيت. هذا هو الظاهر. نعم. ظاهر الباب العام. نعم. لداخل هذا داخل البيت. وإذا وذكر اسم الله عليه حين الإغلاق. إذن مشروعية في استحباب إغلاق الباب وذكر اسم الله عليه. والعلة علق فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وفي اللفظ الآخر فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا. غلقا. وأطفي مصباحك واذكر اسم الله عليه. إطفاء المصباح هنا. والثاني قال ولا يكشف إناء. فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا، ولا يحل وكاء، ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تظلم على الناس بيتهم أو بيوتهم. فويسقة الفأرة. إذن في مشروعية غلق الباب ومع ذكر اسم الله، ومشروعية أيضا تخمير الإناء، قال وخمر إناءك، وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه، واذكر اسم الله عليه، يعني غطى الإناء. وأوكي سقاءك، واذكر اسم الله عليه، أوكي سقاء. في الحديث ما ذكر أن الشيطان لا يحل وكاءً ولا يكشف إناءً. إذا الشيطان لا يفتح بابًا ولا يحل وكاءً. وأطفى المصباح، قال فإن الفويسقة تضرب على الناس بيتهم أو بيوتهم. فهذه جملة من الآداب. وهل هي للوجوب أو الاستحباب؟ إغلاق الباب، أغلق بابك، إغلاق الباب ومع ذلك اسم الله عليه، وإطفاء المصباح مع ذلك اسم الله عليه، وتخمير الإناء مع ذلك اسم الله عليه، ولو بعود، وإيكاء السقاء. كم كانت؟ كم الآداب؟ إغلاق الباب وإطفاء المصباح وتخمير الإناء وإيكاء السقاء. وأوكي سقاءك، أوكي سقاءك، يعني اربط سقاءك. السقاء ما يكون من الجلد، فيه ما يكون ماء أو لبن. وذكر العلة في قال أن الشيطان لا يكشف الإناء ويطفى المصباح، أن الفويسقة تظلم على الناس بيوتهم. وإغلاق الباب فإن الشيطان يفتح بابا مغلقا، وتخبير الإناء لأن الشيطان لا يحل وكاء ولا يكشف إناء. وكذلك أو كسقاءك، الشيطان لا يحل وكاء ولا يكشف إناء. فهذه جملة من الآداب ينبغي التدبر، إغلاق الباب وإطفاء المصباح وتخمير الإناء وإيكاء السقاء. هذا من حديثين جميعا. نعم، تغطيته، غطي الإناء. جاء في حديث آخر فإن هناك بلاء ينزل في السنة فيصيب إيش؟ الإناء الذي لم يغطى، وكذا حديث الآخر. ولو وإذا لم يجد شيئا يخمر الإناء، يضع يعرض ولا يعود يعرضه عليه، ويذكر اسم الله مع ذلك اسم الله، يغلق الباب مع ذلك اسم الله، إطفاء المصباح مع ذلك اسم الله، وتخمير الإناء مع ذلك اسم الله، وإيكاء السقاء مع ذلك الله مع ذلك اسم الله. تعرض، والمتعرض مأخوذ من العرض، أي تجعل العود عليه بالعرض، والمعنى أنه لم يغطه، أنه إذا لم يعني لم يعرضه فلا أقل من أن يعرض عليه شيئا إذا لم يجد. قال حافظ أن السر في الاكتفاء بعرض العود أن تعاطي التغطية والعرض يقترن بالتسمية، فيكون العرض علامة على التسمية فتمتنع الشياطين من الدلو منه. أن تعاطي التغطية أو العرض يقترن بالتسمية. وأوكي من الإكاء، أشد واربط لقاءك، وهو الحبل لئلا يدخله حيوان أو يسقط فيه شيء، واذكر اسم الله عليه وقت الوكاء. هذه الآداب تعرض لها عندكم، هذه الاستحباب أو الإجاب؟ نعم، الاستحباب. الاستحباب كما سبق. قلتم في التوفيق إرشادات نبوية ينبغي للمسلم أن يعتني بها. نعم، ثم ذكرتم هذا نفس الحديث. نعم، قوله غط الإناء أي الإناء الذي فيه شيء من الطعام أو الشراب، وأوكيو أي يعني اربطه بالوكاء، والوكاء هو الرباط الذي يربط به فم القربة. والوكاء هو الرباط الذي يربط به فم القربة. نعم، وقوله وأطفئ السراج يعني عند النوم، وهذا عام في كل الأنوار التي يخشى أن يكون فيها الإحراق، أما إذا كان لا يخشى منها شيء فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وقال فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. والفويسقة الفأرة تجر الفتيلة، وهذه العلة معروفة، فإذا كان لا يخشى منها فلا حرج، مثل الدفاية التي لا يخشى منها ضرر، أو المصابيح التي لا يخشى منها ضرر فلا حرج، والأولى إطفاء السراج على كل حال. وجاء في الحديث الآخر: وأطفئ المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة ربما اشترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إطفاء الأنوار، وقال في لفظ آخر: إنما هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. نعم. والحديث الثاني عن جابر الثالث رفعه، قال: واكفتوا صبيانكم عند العشاء، هذه زيادة في الحديث الثالث، واكفتوا صبيانكم عند العشاء، قال مسدد عند المساء، فإن الجن انتشارا وخطفة. هنا قال رفعه يرفع الحديث: أكفئوا صبيانكم، ها، بهمس وصف الفصل وكسر الفاء، أكفئوا في الهمزة عندنا كفيتوش، يعني في التاء بهمس الفصل وكسر الفاء وضم فوقية، أكفئوا أي ضموا صبيانكم إليكم وأدخلوهم البيوت وامنعوهم عن الانتشار عند العشاء، أي أول ظلام الليل. وقال مسدد في عند المساء مكان، أي مكان عند العشاء، فإن الجن انتشارا وخطفة، أي سلبا سريعا. وفي الحديث الآخر: وكفوا صبيانكم عند فحمة، عند فحمة العشاء وكذا، ثم اطلقوهم بعد ذلك. في الحديث الآخر نعم. نقل الحافظ في الفتح على هذا الحديث، قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري: قال ابن الجوزي: إنما خيف على الصبيان في تلك الساعة لأن النجاسة التي تلوذ بها الشياطين موجودة معهم غالبا. لأن النجاسة التي تلوذ بها الشياطين موجودة معهم غالبا مع الصبيان. نعم، أحسن الله عليكم. والذكر الذي يحرز منهم أو يحرز منهم به مفقود من الصبيان غالبا، والشياطين عند انتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلق به، فلذلك خيف على الصبيان في ذلك الوقت. والحكمة في انتشارهم حينئذ أن حركتهم في الليل أمكن منها لهم في النهار، لأن الظلام أجمع للقوى الشيطانية من غيره، لأن الظلام أجمع أحسن عليكم لأن الظلام أجمع للقوى الشيطانية من غيره وكذلك كل سواد. ولهذا قال في حديث أبي ذر: فما يقطع الصلاة؟ قال: الكلب الأسود شيطان. نعم، الصبيان قد يتلبسوا بالنجاسة التي يلوذ بها الشياطين ويفقدون التسمية التي تمنعهم. طيب، الحديث اللي بعده. السلام الله عليكم. حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى، فقال رجل من القوم: ألا نسقيك نبيذا؟ قال: بلى. قال: فخرج الرجل يشتد فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا؟ قال أبو داود: قال الأصمعي: تعرضه عليه. قال المدري: وأخرجه مسلم بنحوه عن أبي صالح وحده. نعم، هنا كنا مع النبي استسقى يعني طلب الماء، فخرج الرجل يشتد يسعى، فقال: ألا خمرته؟ ألا بالتشديد اللام، أي ألا خمرته؟ ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا؟ ولو عرضت العود علينا أعرضه بكسر الراء في قول عامة الناس، الأصمعي قال: أعرضه بضم الراء. والمعنى هل غطيته بغطاء فإن لم تفعل فلا أقل من تعرض عليه شيئا. قال أصمعي تعرضه عليه بضمير خلاف عامة الناس يكسرونها. يعني هنا الحديث فيه إيش؟ مشروعية تخمير الإناء، لكن يعني ظاهر أنه أتى بماء مكشوف غير مغطى، وجاء بنبيذ. قال خرج المشرف فجاء بقدح فيه نبيذ، يعني كان مكشوف ما غطاه. لكن كيف يقول لهم على خمرته وهو الآن؟ إنما التخمير يكون إذا تركه، لكن وكونه معه. نعم، طيب ايش قال عندك؟ يقول خرج مسلم من المحل بصالح وحده. انت يعني اخرج مسلم الحديث من وجهين، لو من طريق ابي معاويه عن النعمش عن ابي صالح عن جابر، والثاني من طريق جرير عن النعمش بسفيان وابي صالح. ايش قال فيها؟ في تعليق شيخنا عليه، في تعليق عليه ماذا؟ اي نعم. هو في رواية مسلم قال لا خمرته، ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا، قال فالشريبة. قوله استسقى يعني طلب من يسقيه. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بالشرب النبيذ، وأن الأصل في الأشياء الإباحة، فالمشروبات والمأكولات الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولهذا استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي له بالنبيذ، والنبيذ العصير، والغالب أن يكون عصير التمر وهو ما يسمى بالمريس. وفيه أن الرئيس أو الداعية أو العالم أو الوالد إذا طلب من أبنائه أو من تلاميذه أو من يسرهم ذلك أن يسقيه فلا حرج. وفيه أن الرجل جعل يسعى يعني يمشي مسرعا فقد أتى به له من النقيع، وهو موضع بوادي القعيع العقيق حماه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه استحباب تخمير الإناء، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا، يعني ألا غطيته. والتخمير هو التغطية، ومنه خمار المرأة يعني ما تغطي به وجهها، ومنه الخمر سمي خمرا لأنه يغطي العقل. وفيه استحباب تخمير الإناء، فإن لم يجد شيئا فإنه يعرض عليه عودا عرضا لا طولا، ويذكر اسم الله كما سيأتي في الحديث. نعم، طيب هذا يعني يعرض عليه عودا يسمى الله، لكن هذا الماء أو هذا النبي يسبه النبي ليشربه الآن، كيف يمر بتخميره؟ يعني تخميره في أثناء مجيئه ألا خمرته ولا أن تعرض عليه عودا، ما يشير إليه هنا في الشرع. بس شيخنا قلت ما فيه استحباب، يعني ربط القلب لأن لا يدخل به. هذا سبق، ما أن تعرض عليه عودا ما في إشكال في الاستحباب، لكن الكلام في هذا النبي اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ما فيه ما الشراب مثروكا حتى يعرض عليه غطية، ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يشرب في الحال. يمكن مثل ما ذكر الإخوة على المسافة اللي قطعها الأخ. نعم، يعني كان يقول لو أتيت به مغطى كان أولى أن تأتي به مكشوفا. نعم، ولو تعرض عليه عودا، يعني لو إذا لم تجد. طيب على حال يعني التخمير مطلوب يعني. طيب الحديث اللي بعده، الحديث الأخير في الباب. حدثنا سعيد بن منصور وعبد الله بن محمد النفيلي وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا. قال قتيبة هي عين بينها وبين المدينة يومان آخر كتاب الأشربة. يستعذب له الماء بصيغة المجهول. قال الحديث سكت عنه المنذري، إشكال عليه. والحديث سكت عنه المنذري. تتكلم عليه شعيب. شعيب يقول إسناده جيد كما قال الحافظ في الفتح عبد العزيز بن محمد، وهو الدراوردي فيه كلام يحطه عن رتبة الصحيح، وأخرجه ابن سعد في الطبقات وابن راهويه وأحمد وعمر بن الشبه في تاريخ المدينة وابو يعلى وابن حبان وابو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وابو نعيم والبيهقي في شعب الإيمان والخطيب في تاريخ والبغوي في شرح السنة وابن عساكر من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي بهذا الإسناد. إذا يكون حسن مدام الدراوردي نازل عن رتبة الصحيح يكون الحديث حسن، وفيه استحباب استعذاب الماء، ومن بيوت السقيا يستعذب له الماء أن يجاء بالماء العذب وهو الطيب والذي لا ملوحة فيه، لأن بها المدينة كانت مالحة. من بيوت السقيا قال طيب هي السقيا عين بينه وبين المدينة يومان. من بيوت كيف من بيوت سماه عين وقال من بيوت، من بيوت السقيا، بيوت السقيا ها عين وقالها بيوت، بيوت هي السقيا هي عين بينه وبين المدينة يومان، بس يعني تسمى بيوت. قال السيوطي هي قارة جامعة بين مكة والمدينة، في القمص السقيا بضم موضع بين المدينة ووادي الصفراء، لكن كلام بيوت تكون جمع، يعني فيه مشروعية استعذاب الماء طلب الماء العذب، لكن مش مناسبة للترجمة إيكاء الآنية. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة بعث مقاما محمودا ليبتع. نعم فيه استحباب استعذاب الماء، يعني طلب الماء العذب. في قصة الصحابي الذي استضافه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، أن النبي سأل ثلث عينه وقالت ذهب يستعذبون الماء، يعني يأتي بالماء العذب. في استحباب طلب الماء العذب، وهذا ولا كان الناس يعني يكون عذبهم في القرى يستعذبون الماء، قد يكون في البلد مثلا بعض القلبان فيها ماء حلو وبعضها وغيرها مالح، هم يستعذبون يذهبون يأخذون الشرب من الماء من القليب اللي فيه الماء الحلو، يستعذبونه يوميا يأتون بما يكفيهم من الماء الحلو للشرب، وما عدا ذلك يأتون من الماء المالح القريب عندهم، قد يكون الماء العذب بعيد فيذهبون ويأتون بما يكفيهم يستعذبون الماء. وهذا الحديث فيه أصل في هذا، النبي كان استعذب له الماء من بيوت السقيا، كانت بعيد يعني يؤتى له من هذه العين أو من هذا التي بينها وبين المدينة يومان، يؤتى له بالماء العذب منها. لكن إيش مناسب ما الترجمة لكالس يعني الآنية، يعني الماء المستعذب ولو كان مستعذبا فإنه إذا وضع في الإناء فإنه يستحب تغطيته وتخميره. عندك تتكلم عليه هنا؟ ما ذكره. طيب اللي بعده. كان فيه علة ها؟ الحديث هذا؟ نعم. ابن رجب رحمه الله في العلل قال الأثرم قال أبو عبد الله الدراوردي إذا حدث من حفظه فليس بشيء أو نحو هذا، وقال كان يحدث بأحاديث ليس لها أصل في كتابه. قال ويقولون إن حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء ليس له أصل في كتابه، انتهى. هذا من كذا؟ ابن رجب رحمه الله في العلل ينقل عن هذا في العلل نقل عن الإمام أحمد. هذا كان ابن رجب في العلل؟ نعم. هذا الترمذي؟ نعم. يقول إيش؟ قال الإمام ابن رجب رحمه الله في العلل قال الأثرم قال أبو عبد الله. من نقل هذا؟ هذا طبعة بيت الأفكار في التقريب يذكرون معها ذكر فيه؟ نعم. في ترجمة الدراوردي في ترجمة الدراوردي نقلوا كلام ابن رجب في العلل. قالوا أحسن عليكم قال الأثرم قال أبو عبد الله الدراوردي إذا حدث من حفظه فليس بشيء أو نحو هذا، ثم قال كان يحدث بأحاديث ليس لها أصل في كتابه. قال ويقولون إن حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء ليس له أصل في كتابه، انتهى. يعني من حفظه؟ الدراوردي عابوا عليه ما حدث به من حفظه. من حفظه. وأنكر الظاهر عليه هذا الحديث بالذات. كمان في غرابة. ها؟ في غرابة شوي المتن. يعني من جهة أنه من استذهب لهم من بعيد يعني. أيه من بعيد، المدينة كان فيها آبار طيبة مثلاً. الحديقة مزرعة أبو طلحة اللي تفرع بيها. إيه كان الماء يشرب فيه ماء طيب. كان يستعذبه النبي صلى الله عليه وسلم. كان يشرب فيه ماء طيب فيه. كان النبي يدخلها يشرب ماء فيها طيب. وبير روما كذلك. بير روما كذلك ظهر كان طيب. اللي اشتراها عثمان رضي الله عنه. ما يشرب روما له الجنة اشترى عثمان، لكن هل فيها إنه عذب؟ ظاهر ان عذبه. ظاهر ان مياه عذبه. نعم. ظاهر والعلم عند الله. هذه كان مسافة بعيدة يومان شيخنا. ايه يستعذب صحيح. يستعذب له الماء من مكان بعيد. ولو كان هذا ايش معروفا لنقله الصحابة ونقل. ايه نعم. اذا كان الآفة عبد العزيز. شعيب صحح شو قال عنه؟ شعيب يقول حسن صح؟ اسناده جيد. هذا هو جيد. والألباني صححه. صح. يقول صحيح. ايه. لكن هذه علة خفية اللي قالها ابن رجب. اي نعم. ها؟ نقل اسناده جيد كما قال الحافظ في الفتح. ها؟ قال الحافظ في الفتح يقول اسناده جيد. ها؟ هكذا نقلوا عنه. لا يقول بينها بعيدة، عين بينها وبين المدينة يومان، طيب هي السقيا عين بينها وبين المدينة يومان. وقال السيوطي قارة جامعة بين مكة والمدينة أبعد، بعد السيوطي قارة جامعة بين مكة والمدينة. وفي القاموس السقيا بالضم موضع بين المدينة وواد بالصفراء، يعني بعيد. على كل حال استذهاب الماء ما دل على استذهاب الماء، يعني هذا تضعيف أن كان استذهاب الماء، لكن استذهاب الماء لا بأس به. النبي ما أنكر على قال ذهب يستذهب لنا الماء، يعني يأتي بالماء العذب. بالماء العذب. ها؟ على كل حال يعني لو صح ما يكون يكون مناسبة الترجمة أنه يشرع إيش تخميره وتغطيته في كاء اللي الذي يحمل فيه الماء الأعلى هذا. نعم إيكاء الإناء مثلا الذي يحمل فيه الماء وتخميره نعم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الأطعمة باب ما جاء في إجابة الدعوة. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. نعم. بعده حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدعو. نعم. بعد حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. حدثنا محمد حدثنا ابن المصفى حدثنا ابن المصفى هو محمد ابن المصفى بن بهلول القرشي. هذا عندك كذا؟ حدثنا المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن نافع بإسناد أيوب ومعناه. طيب. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا درست ابن زياد عن أبان بن طارق عن طارق عن نافع قال قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. قال أبو داود أبان بن طارق مجهول. قال أبو داود أبان بن طارق مجهول. حدثنا القعنبي قال حدث عن مالك عن ابن شهاب عن العرج عن أبي هريرة أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. نعم. هذا الباب في إيش الدعوة في الدعوة إلى الطعام في إجابة الدعوة. كل هذه الأحاديث كلها في الحديث الأول خرجه الشيخان مسلم إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها خرجه الشيخان. والثاني حديث العمر قال بمعناه وزاد فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدعو. قال المنذر أيضا أخرجه مسلم وابن ماجه. والحديث الثالث عن ابن عمر إذا دعا أحدكم فخاه فليجب عرسا كان أو نحوه أخرجه أيضا مسلم. والحديث الذي بعده المصفى قال أخبرنا الزبيدي عن نافع بإسناد أيوب معناه محمد المصفى ابن ويش ابن بهلول القرشي صدوق له أوهام وكان يدلس. أخبرنا الزبيدي الزايم وصغره محمد الوليد بن عامر الزبيدي ثقة تبت بإسناد أيوب ومعناها ومعنى حديثه. والحديث الذي بعده حديث جابر من دعية فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. حديث أيضا إيش خرجه مسلم, مسلم والنسائي ابن ماجه. والحديث الذي بعده حديث ابن عمر من دعية فليجب فمن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا. هذا في إسناد كلام لك في الحديث السابقة كلها صحيحة ضعيفة. نعم ضعفه للشيخ الألباني الأخير. لا لا من دعية فلم ومن دخل على غير دعوة. طيب هذا الحديث هذه اللي رواها الشيخان مسلم الحديث الأول إذا دعا أحدكم الوليمة فليأتيها فيه الأمر بالإتيان لها. والله وأصل الأمر إيش الوجوب أليس كذلك؟ بلى أصل الأمر الوجوب ظاهر وجوب إيش إجابة الدعوة إذا دعي الوليمة فليأتيها. وهذا خاصة من وليمة العرس ابن عمر قال عرسا كان أو غيره لأحدكم يجب عرسا كان أو نحوه. إذن الحديث فيه دليل على إيش وجوب إجابة الدعوة إلى الوليمة. قال شو ذكر الشارح قال مالك والجمهور لا تجيب الإجابة إليها. إيش وين الحديث الأول والثاني؟ الحديث الأول قال له في الحديث الأمر بحضورها ولا خلاف في أنه مأمور به, ولكن هل هو أمر إجاب أو ندب في خلاف. الصح في مذهبنا أنه فرض عين على كل من دعي, لكن يسقط بأعذار سنذكرها. والثاني أنه فرض كفاية, والثالث مندوب يعني قيل فرض عين وقيل فرض كفاية. هذا مذهبنا في وليمة العرس. وأما غيرها ففيه وجهان, أحدها أنها كوليمة العرس, والثاني أن الإجابة إليها مندوب وإن كان في العرس واجبة. ونقل القاضي اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس, قال واختلفوا فيما سواها, فقال مالك والجمهور لا تجب الإجابة إليها, وقال أهل الظاهر تجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره, وبه قال بعض السلف. وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها فمنها أن يكون في الطعام إيش شبهة أو يخص بها الأغنياء, أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه, أو لا تليق به مجالسته, أو يدعوه لخوف الشرعي, أو يدعوه لا يدعوه لخوف الشرعي, يدعوه أو لطمع. مثلا يدعو الشخص مثلا لخوف الشرعي, يدعوه يعني داعي خوف من شره يعني. لا لا ها يلحق به مثلا إن شاء الله, أو لطمع في جاهه, أو يعاونه على باطل, وألا يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير أو صور حيوانات غير مفروشة أو أن يذهب من فضة. فكل هذه أعذار في ترك الإجابة. ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه ولو دعاه, أن يعتذر إلى الداعي فيتركه ولو دعاه ذمي لم تجب إجابته على الأصح, ولو كانت الدعوة 3 أيام فالأول تجب الإجابة فيه والثاني تستحب والثالث تكره. يعني ظاهر الحديث إيش؟ ظاهر الحديث الوجوب, وجوب تلبية الدعوة جابه. لكن إذا كان يلحقه ضرر, نعم إذا كان يلحقه ضرر قد تكون الوليمة يلحق الإنسان ضرر مثلا, قد استأثنا يعني يكون موعد آخر, نعم أو إذا اعتذر وقبل عذره انتهى الإشكال, يعتذر إلى هذا في إشكال. لكن إذا لم يعتذر فالدعوة واجبة إلا منع مانع. من المانع أيضا إيش الضرر الذي يلحق الإنسان, كما إذا كان دعوة مثلا في تتأخر في الليل وهذا يتضرر بالتأخير, يتضرر بحيث أنه يشق عليه فلا ينوي إلا متأخرا, أو يضره الأكل، لكن الأكل ما ليس بواجب. أو ما يكون شيخ يمكن يلبي ثم يستأذن. نعم. يأتي ثم يستأذن مثلاً كان. أو يلحقه ضرر بالمجيء، لا قد لا يتمكن من المجيء، قد يكون مكانه بعيد أو مكان مثل ما هو في المدن الآن، يلحقه مشقة بالمجيء، يقول هذا عذر يصلب الواجب، فلا يكلف الإنسان يذهب ثم يذهب عليه جزء كبير من الليل ثم لا يستطيع أن ينام ويترتب على مجيئه مثلا سقوط ورده الذي رتبه مثلا ذكى له ورد من الليل أو ما أشبه ذلك. هل أشار هنا وشر فيه هنا فيه عن تكلنا هذا تكلنا في الوقت الآن. نعم خلاص نعم الإقامة الآن على بعد الصلاة إن شاء الله. إن شاء الله وفق الله جميع الطائفة. صلى الله على محمد وعلى الله أكبر.